حياته وأخلاقه وآدابه، كأنك تقرأ سيرة أحد العلماء المتقدمين. حتى عندما تقرأ حفظ الرجل للعلم يذكرك بالحفاظ الأوائل، يذكرك بالحفاظ الأوائل في قوة حفظه وكثرة محفوظاته وشدة استحضاره لما يحفظ وبراعته مع قوة الحفظ بسرعة الاستشهاد والاستدلال وإرادة المحفوظ في مناسبته، سواء في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار التي حفظ منها الآلاف المؤلفة. فكانت حياة هذا الرجل حياة عامرة بالجد والعطاء، حافلة بالعلم تحصيل منذ نعومة أظفاره رحمه الله. فرأيت أن نخصص هذا اللقاء لوقفة وستكون هذه الوقفة أولا في ترجمة مختصرة في حياته مع بعض الملح واللطائف والفوائد التي في حياته من الإمام، ثم وقفة ثانية عن أمر برز فيه رحمه الله في مجال الدعوة إلى الله جل وعلا وما أتاه الله عز وجل من الحكمة البديعة إضافة إلى سعة العلم الذي منحه الله جل وعلا إياه. وكانت محاضراته كلماته التي وفيها رحمه الله قوية التأثير، يتأثر بها أقوال بل تتبدل بها عقائد. محاضرة واحدة ربما بإذن الله تبارك وتعالى تتغير بها مدينة بكاملها أو قرية بتمامها عن عقائد متأصلة بما أكرمه الله عز وجل به من التوفيق والتسديد وما أتاه الله جل وعلا من الحكمة. وهذه معالي حقيقة نحتاج إليها، وسأغلب على ذلك بعد الكلام على الترجمة له رحمه الله مثالين جميلين جدا بعدما أتاه الله من حرمة له ومثال بيان وقوة إقناع جميلين جدا وطريقة أتاه الله بشيئة الإقناع بحيث أنه يؤثر تأثيرا قويا على من أمامه ولا سيما من أرباب البدع والمتصوفة ومن تأصل فيهم عقائد باطلة. وكما ذكرت نحن نحتاج إلى أمثال هذه النماذج والأمثلة حاجة ماسة. نقف أولا مع ترجمة بحياة هذا الإمام رحمه الله، وهو الشيخ محمد الأمين اسم مركب ابن محمد المختار أيضا اسم مركب ابن عبد القادر الجكلي الشنقيطي. ولد رحمه الله في موريتانيا سنة 1325 ونشأ يتيما. توفي والده وهو صغير السن، ما زال في حفظه لجزء أما وجزء تبارك في تلك السنوات من عمره وهو صغير. وعاش في بيت أبناء صالح وعبد الوقت نفسه أبناء عمومته، لأن والده كان قد تزوج بنت عمه، فعاش في بيت أبناء عمه وهم بالوقت نفسه أخواله. وكان بيت علم وفضل، كان بيت علم وفضل، وتلقى عليه في البيت نفسه علوما كثيرة في النحو والإنساب، حتى إن زوجة أحد أخواله كانت عالمة قرأ عليه الإنساب وقرأ الحجر عليها موتون في البيت، هذا قبل أن ينتقل إلى مرحلة أخرى في الطلب. هو مع العلم نشأ في بيت علم، ويقول رحمة الله تعالى، يقول كنت أنا الكلاس أميل للعب، كنت أنا الصغير أميل للعب، وكانوا حريصين علي في الحفظ والقراءة، فكانوا يحفظونني وأنا صغير الأحرف الهجائية بالحكات باء فتح باء باء كسرة باء ضم باء، فكانوا يحفظونني إياها وأريد أن أفهم. يقول فكانوا أولا يحفظونني الحروف بدون الحركات، ثم بدأوا يحفظونني الحركات، فلما وصلنا الباء أو التاء بالحركات قلت لهم باقي الحروف هكذا، كان ذكي من صغرنا، قلت لهم باقي الحروف هكذا، قالوا نعم، قلت أنا أقرأ لكم إياها بدون تعليم تفرطونني، فكمل لهم بقية الحروف على القاعدة، كمل لهم بقية الحروف على القاعدة، مجرد ما أعطوهم بقليل أو ثلاثة أتم القاعدة ببقية الحروف بدون أن يلقن، وهذه مسألة تحتاج الصغير إلى تلقين، لكنه كان ذكيا. فلعل هذه القصة أيضا مما شجعت أهل البيت على ما فيه اهتمامهم به وعنايتهم به، لأنه ذكي وحافظ ونبيل وملامح الذكاء والنباهة تظهر عليه من الصغر، فهذا مما دفعهم لي، لعل هذا مما دفعهم لمزيد العناية والاهتمام به. والدته رحمها الله لما رأت نبوغ ابنها ورأته أنه أخذ حاجة من العلم في البيت الذي هو فيه والمكان الذي هو فيه جذبته لأرحل في طلب العلم، جذبته لأرحل في طلب العلم، وأعدت له جملين، جمل للمركوب والكتب الكثيرة، وجمل للنفقة والجهاد، وأرسلت معه خادما وبعض البقرات، وأرسلته يطلب العلم، يرحل لطلب العلم بعد أن جهزته هذا التجهيز. وهذا أمر ذكره هو رحمه الله، وأيضا كسبته ملابس كأحسن ما يكون من الملابس وانتعسه ليرحل في طلب العلم. كان رحمه الله همته عالية جدا أيام الطفل، همته عالية في التحصيل والحفظ وضبط المسائل، وتميز بهذا الأمر في الاهتمام البالغ بضبط المسائل، وذكر قصة حصلت له تكشف عن الهمة العالية التي كان علينا رحمة الله عليه في الإتقان والضبط وتحليل المسائل والحرص على استيعابها تماما وضبطها. سأذكر قصة حصلت له تبين أنه رحمة الله عليه كان لا يفوت مسألة حتى يستوعبها. فكانت في تلك الرحلة درس على أحد المشايخ، درس على أحد المشايخ، وكان من عادة يقصد المسائل ويفرغ القول فيها، لكنه مرة من المرات في مسألة من المسائل شرح له الشيخ الدرس، ولكنه لم يشفي ما في نفسه، لم يشفي ما في نفسه، وكان الدرس فضحا ولم يروي غليلا، فخرج من الشيخ وهو لا يزال هذه المسألة لم يروي غليله فيها، فرجع إلى الكتب، بدأ من الظهر ما الكتب يبحث في هذه المسألة بالذات ويحقق القول فيها ويراجع أقوال العلماء إلى العصر، وما زال إلى المغرب، صلى المغرب ورجع، ثم إلى العشاء وهو ما زال لا لم يعني تشهد له جوانبها، واستمر في الليل حتى أنه الخادم الذي مات أتى بحطب وأخذ يشعل بحطب النار وهو مع الكتب يقرأ إلى الفجر. فلما ارتفع النهار يقول رحمة الله عليه: فرغت من درسي وزاد عني نفسي. فلما طلع النهار فرغت من درسي وزاد عني نفسي. فجالت هذه الذمة العالية دي بل حتى المسألة الواحدة ما يفرق ولا لقوتها، حتى يجد أنه ارتوى تماما وتجلت له تماما واتضحت. فهذا نموذج في حياته من الأسباب التي أصبح بها عالما محققا بتوفيق من الله عز وجل، حتى إنه قال كما سيأتي: ما من آية من كتاب الله عز وجل إلا ودرستها دراسة مستقلة. كل آية يكون ما من آية من كتاب الله إلا ودرستها دراسة مستقلة. فهذا الواقع الذي كان يعيش ذقنا يسره إليه همة عالية ما تقلع به القليل أو اليسير، وتحذر وتتحمل. كان رحمه الله بتوفيق من الله عز وجل وما من الله عليه به من الجلد والصبر على طلب العلم، كان ذا غزارة عجيبة في العلم، حتى قال رحمه الله: لا توجد آية في القرآن إلا درستها على حدة. وقال أيضا رحمه الله: كل آية قال فيها الأقدمون شيئا فهو عندي. ومر في آية كان يتكلم على بعض معانيها، فقال له أحد الحاضرين: سليمان الجمل ما ذكر هذا. سليمان الجمل تعرفون له جلالين، حاشي على الجلالين. فقال له سليمان الجمل ما قال هذا، يعني كان يقول سليمان الجمل بعد اطلاعه واستيعابه ما ذكر هذا. فقال الشيخ: والله إني أعلم من سليمان هذا بكذا وكذا. يقول رحمة الله عليه: كل آية قال فيها أقدمه شيئا فهو عندي. وهذا يدل على استقراءه الواسع واطلاعه الكبير على أقاويل السلف والمأثور عنهم. هذه تذكرنا بكلمة قال ابن تيمية في مناظرة لبعض المتكلمين لما قالوا له أن السلف عنده تفسير تأويل لبعض آيات القرآن، قال: أنا قرأت 100 تفسير للسلف أو أكثر، ما وقفت على شيء من هذا الذي تقوله، وأتحداكم لمدة 3 سنوات أن تقرأوا كتب السلف في التفسير وتخرجوا لي آية واحدة أولوها. هذا التحدي يقول عن ماذا؟ يقول عن امتلاء، يقول عن امتلاء بما كان عليه السلف رحمهم الله بالعلم، بما كان عليه السلف من حقيقة من خلال الآثار التي تتبعها ووقف عليها. كان الشيخ محمد الأمين رحمة الله عليه حافظا وحفظ الشيء الكثير من الأحاديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام وآثار السلف، وحفظ أيضا من أشعار العرب ودواوينهم والمنظومات العلمية في أنواع الفنون في الفقه والتفسير والمصطلح واللغة والأنساب، حفظ شيء كبير. وكان أيضا له شيء من الاهتمام في صغره بالشعر، حتى أنه ألف منظومة في الأنساب في صغره سماها خالص للجمال، ونحن عرفنا انه فرع علم الانساب على زوجة صالح. فالف منظومة طويلة جدا هي في الانساب، وسماها خالص الجمال. ولكن يقول دفنتها، يقول دفنتها لانني الفتها لابرز على اخراني المكانة النية الفاضية. يقول فدفنتها مع انها منظومة يعني واسعة فاضلة جميلة، لكن لما شابها شيء لا الله دفنها في التراب. دل عنها رحمه الله تحصيلا على العلم على العلماء في بلده، ورحل في طلب العلم في انسان موثقته، وجدت عنده رغبه لاداء فريضه الحج، وكانت نيه ان يحج ويرجع الى بلده، هكذا كانت النيه. ففي سنة 1367 قلنا أنه ولد عام 25، كم كان عمره؟ 67 يعني 42. ففي تلك السنة من عمره وجد عنده رغبة أن يحج، وبدأ رحلة الحج. رحلة الحج خرج في تلك الرحلة وهو العام الذي باع صيته في بلدة العلم، باع صيته في العلم وصارت له مكانة، وكان يرجع إليه في الفتوى وفي القضاء وفي مسائل كثيرة جدا في ذلك السن من عمره 42. فرحل وهو عالم مشهور في بلدة، باع صيته. وأثناء الرحلة كان يمر في مناطق، وفي كثير منها يعرف أول تلك المناطق أن لها مكان قديم عليهم هو العالم الفلاني، العالم الفلاني. فكان من الجميل رحمه الله في الجهاد أنه وصف رحلته هو بنفسه، وصف رحلته بلغة العالم الأديب الشاعر. فلما تقرأ رحلة الحج التي سطرها هو والمطبوعة كتبها هو بنفسه، مررنا بكذا ركبنا كذا، يصف لك الرحلة من أولها إلى آخرها، فيها ملح جميلة ونقائد وقرائد وأشياء ممتعة وأشياء علمية. يقول سئلت مثلا مررت على قرية كذا فسألني أهلها عن مثلا حكم من المسائل التي مرت وهي دقائق علمية. يقول سئلت عن الحاكم الذي ولاه على المسلمين كفار، تولية المسلم على المسلم بتولية الكافر. يقول سألت عن هذه المسألة فعجبت، ويذكر الجواب تسع صفحات، تسع صفحات أجاب بها عن هذه المسألة. فنذكر الأسئلة التي وردت عليه، أحيانا يسأل عن بيت من الشعر، وأحيانا يسأل عن وصف معين، أحيانا يسأل عن مسائل نحوية، وخذ من البصر أجوبة من الحافظة، لكن خذ من التحقيق والبصر فنبدأ كلها الأجوبة مبدوثة يذكرها. فتجد بعض المسائل في تسع صفحات في عشر في أقل في أكثر مليئة باللطائف ومليئة بالطرائف جدا، حتى الأشياء التي يعني التي مرت عليه في رحلة السجلة. يقول كنا مرة في مجلس في السودان وكنا نتحدث عن بعض المسائل، فكان أحد العوام حاضر عندنا في المجلس، فقال لنا يا شيخ أنا أقبضكم بمروركم على هذه المنطقة، أقبضكم بمروركم على هذه المنطقة لأن فيها مكان شريف. العام يقول لأن فيها مكان شريف. يقول قلت له ايش المكان الشريف الذي في المنطقه؟ قال فيها الخرطوم. قلت وما الخرطوم؟ قال ذكرها الله في القران كان اسمه الخرطوم. فكل هذه الطرف ومن الطرائف التي ذكرها يقول كان معنا، هي ليست الطريقه وانما اسلوب الشيخ. يقول كان معنا في منطقه مر عليه يقول استاجرنا سياره يقول سائق السيارة قال لنا إن أصل عربي من الشام. يقول كان عفيف الجبهة، كان رجل عفيف الجبهة. استفهم منه. يقول كان عفيف الجبهة حتى أن من عفة الجبهة من جبهة لجبهته أن جبهته لا تلامس الأرض، لا تلامس الأرض. يقول فهو لا يفكر، فهو لا يصلي قبل أن يفكر في الصلاة، عفيف الجبهة. حتى أن بعدها بصفحات قال ثم ذهبنا فقال لنا عفيف الجبهة الآن وقت ينفر بهذا الشاهد. الشاهد هذه لفتة لكم جميعا أن تقرأوا، أن تقرأوا رحلة الشيخ إلى الحجة التي تحقرها لقلمة مليئة بالسحق والفوائد واللطائف والتحقيقات وهو المسائل العلمية التي كان يصبها رحمة الله عليه. بعد الحج توجه رحمه الله إلى المدينة، ثم نشأت عنده رغبة أن يبقى في المدينة، نشأت عنده رغبة أن يبقى في المدينة. النية أصلا لما جاء أن يحج هناك، لكن لما وصل إلى المدينة وجد عنده رغبة أن يبقى. وقال كلمة رحمه الله، قال ذلك من عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدت عنده رغبة إقامة في المدينة وأجل أن يفسر القرآن في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وحقق الله عز وجل له رغبته هذه فأتم تفسير القرآن كاملا قيل مرة وقيل مرتين في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبدأ بالمرة الثانية أو الثالثة ولم يتم، وصل إلى سورة التوبة. ومع ذلك أيضا كان مشتغل رحمة الله عليه بتفسير أضواء البعاد، كان يعد في تبريته ويسربه، وكان يأخذ منه جهدا عظيما. حتى ذكر ابن الشيخ الدولة أن في بعض المرات يدخل عليه ضيوف في البيت ما يشعر به، بل ذاهب يجمع الشواهد ويستحضر الشواهد للآية التي كان بصدد الكلام عليها، فكان يدخل عند بعض الضيوف ما يشعر به من جمع لذهنه في جمع شواهد الآية من الحديث أو اللغة. درس رحمه الله في دار العلوم في المدينة، ودرس في المعهد العلمي بالرياض وكلية الشريعة، ودرس في الجامعة الإسلامية واستمر مدرسا فيها حتى وافاه الأجل، وكان عضوا رحمة الله عليه في المجلس الأعلى للجامعة، وعضوا أيضا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وعضوا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وله مؤلفات كبيرة جدا معروفة عند طلاب العلم، من أشهرها أضواء البيان ومنع جواز المجاز ورفع لغام الاضطراب وحماية الكتاب وشرح مراتب الشعود وبيان الناسخ والمنسوخ وغيرها من المؤلفات التي جمعت مؤخرا في مجموع أشرف عليه العلامة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله ونفع بالصحة والعافية، وهو من الذين لازموا الشيخ ملازمة طويلة وأخذوا عنه علوما عديدة منها علم الأنساب، حتى يقال أن الشيخ قال له ما أخذ عني علم الأنساب في هذه الديار إلا أنت. فالشيخ اعتنى، وهذا مرة بشيخه ووفائه معه، اعتنى بمؤلفاته وأشرف على إعدادها وطبعها، وطبع أضواء البيان، وطبع أيضا تفسيره الذي وجد من تفسيره بصوته، اعتنى به الشيخ الفاضل خالد السبت، فرغ من الأشرفة، وفرغ ما وجد منه من الأشرفة، وجمع خمسة أو ست مجلدات بعنوان العبد النبيل، وطبع مع المسموع، وكان قبل ذلك طبع مفردا. وبذل فيه الشيخ خالد جهود واسعة وصبر عليه صبرا ما يصبر عليه إلا قلائل من طلبة العلم. أقول ذلك عن شيء وقفت عليه لأنه كان جاولي وأعرف الجهد الذي بذله والوقت الطويل من حياته التي ضحى به من أجل أن يخرج هذا الجهد محققا منقحا معتنى به عناية فائقة جدا ودقيقة. فنسأل الله جل وعلا أن يثيبه أعظم الثواب. الشيخ رحمة الله عليه توفي في يوم الخميس في 17 من شهر بالحجة عام 1323. كم عمره عندما توفي؟ كان ولادته 25. يعني قرابة 70 68 يعني قرابة 70 سنة. توفي رحمه الله في مكة بعد الحج، تعب في حج ومرض، وبعد الحج بأيام قليلة توفي رحمة الله يعني. وكانت التعب ظاهر عليه قبل الحج، التعب كان ظاهرا عليه قبل الحج، حتى إن بعض طلابه ألحوا عليه ألا يحج، قالوا صحتك ما تحتمل، وحاولوا معه، فقال رحمه الله لا تحاول، سفرتي اسمه، سفرتي لندن للعلاج أريد أن أكفرها بهذه الحجة، سفرتي لندن للعلاج أريد أن أكفرها بهذه الحجة، لا تحاول معه، وحج وتعب في آخر حجة، وكان هو السبب الذي هو المرض الذي مات فيه رحمه الله. ظل في المملكة وفي المدينة، التقى ببعض المشايخ وتعرف هنا على كتب أئمة الدعوة وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وقرأها واعتنى بها واستفاد منها كثيرا. وأيضا وجوده في المدينة فتح له أبوابا وآفاقا أخرى غير التي كان عليها في بلده، فتحت له أبواب من خلال ما يرى من أصناف الناس وأصناف المذاهب الفقهية. فبدأ رحمه الله بحياة أيضا وفرت الكتب وتيسر تيسرها ووقوف على كتب ما وقف عليها في بلاده، واعتنى بعناية خاصة بكتب ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال كلمة قالها عن العلم من خلال قراءته لكتب شيخ الإسلام، قال كلمة في حق كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وفي حقه هو رحمة الله عليه، قال ما رأيت أحدا أعمق فهما وأوسع اطلاعا من هذا الرجل، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستفاد كثيرا من كتبه. هناك كلمات لطيفة سطرتها لكم مبثوثة في ترجمته نقلا عن طلابه ومنها عن بعض أبنائه. كان يقول أشياء قليلة انتقيتها، كان يقول رحمة الله عليه الريال الواحد والألف ريال سواء، الريال الواحد والألف ريال سواء، المهم أن يكون صرفها سليما، المهم أن يكون صرفها سليما، أن تصرف في لماذا؟ لأن لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق، يقول الريال والألف كلها سواء، المهم أن يكون الصرف سليما. صرفت في مخرج سليم، ما لا يعاقبك الله عليه يوم القيامة حالها تلقاه. يقول رحمه الله جئت من البلد ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ونقول أنا أقدر أن أكون أغنى الناس، ولكن تركت الدنيا لأنني أعلم أنه إذا تلفظ بها العبد لا ينجو منها إلا من عصم ربه. اغتاب مرة رجلا في مجلس الشيخ، فنهر الشيخ لها، فقال المغتاب: أنا الذي أتكلم، أنا الذي أتكلم، يعني الكلام أنا الذي أتحمله، هو صادر مني أنا، الآن الذي أتكلم. قال: أنا متكلم لا أنت. فرد عليه الشيخ بقوله: أنا شايب بين جنبي سورة البقرة، تسكت بأدب أو تخرج، تسكت بأدب أو تخرج. فما كان رحمة الله عليه يتيح فرصة ولا لأي أحد أن يغتاب أحد في مجلسنا، فينهى عن ذلك. يقول ابن عبد الله: سألت أبي ما الذي يطرد وساوس الشيطان؟ قال: تدبر كتاب الله عز وجل. وحتى ننتقل معكم إلى جانب نحتاج إليه كثيرا، مفيد، فائدة عظيمة في منهج الشيخ رحمة الله عليه في الدعوة إلى الله عز وجل، مع العلم الواسع العميق والحفظ الكبير والعناية الدقيقة بكتاب الله عز وجل، وما نحسب الرجل عليه من الصدق والإخلاص نحسبه الله حسيبه، كانت كلماته مؤثرة جدا، مؤثرة. كان يذكر الناس بالقرآن: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وكان أسلوبه في التذكير بالقرآن مدهش جدا، لأنه يسمع لك من حفظه جمعا عجيبا للآيات التي في الموضوع الذي يتحدث عنه، ويجمع لك الآية جمعا عجيبا يأخذ القلوب ويشدها ويؤثر بها تأثيرا عجيبا. فهذه الطريقة نحتاج جميعا أن ننظر إليها مرات وحرات حتى تكون طريقا لنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وسأضرب مثالين من حياته رحمة الله عليه، ننظر هذه الطريقة والنفع العظيم الذي ترتب عليه. ذكر الشيخ وهو من طلابه الذين لازموهم طويلا، الشيخ عبد الله محمد سالم رحمه الله العالم المعروف، ذكر ان الشيخ انتبه ومعه بعض المشايخ الى افريقيا الدعوه الى الله، وجال في بعض المدن والدول الافريقيه مع المشايخ الذين معه. كان من المناطق التي سيمرون بها منطقه تكثر فيها الشركيات وعباده القبور كثره شديده. اهل المنطقه متاثرين جدا بالقبوريه والشرك والتعلق بالاولياء وعبادتهم من دون الله. فطلب الشيخ ان يعلن له المحاضره في تلك المنطقه عن العمل الصالح، عن العمل الصالح وأهميته في حياة المسلم ونحو ذلك. فأعلن عن محاضرة واجتمع عدد كبير من الناس لسماع المحاضرة عن العمل الصالح، فبدأ يتكلم عن العمل الصالح وأنه الذي فيه نجاة العبد، وأن الله عز وجل خلق الخلق ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وأن كل إنسان بشخص مطالب أن يصلح عمله بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا ينفع الإنسان بعد رحمة الله وتوفيقه إلا العمل الصالح، تدخل الجنة بما كنتم تعملون. فبدأ يوضح هذه توضيحا بذكر الأدلة على أهمية العمل الصالح ومكانته في حياة المسلم، ثم أخذ يسوق نماذج كثيرة من حياة الأنبياء وأن الذي ينفع هو العمل الصالح، وبدأ يأتي بسير الأنبياء نبيا في الأرض. قال مثلا نوح عليه السلام، ما الذي لما ذكر قصة ابنه وهو ذكر قول الله لنوح يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. فقال نوح لا لم ينفذ ابنه ابنه ينفذ العمل الصالح لو قال به. قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانت تحت ابنين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. قال نوح ولوط انبياء من خيره عباد الله ولم يغنيا عن زوجتيه مسيئا من المسيح الصالح. ما في عمل صالح. نبينا عليه الصلاه والسلام يا عم يا فاطمه يا عمه رسول الله لا اغني عنكم من الله شيئا. هي بهذا العمل الصالح فاخذ يسوق نماذج من القران ومن السنه ان الذي يفيد هو العمل الصالح. لا تعلق الشخص باشياء او بامور الذي يريد ان تصلح عملك بينك وبين الله. هذا الذي في الكلام بها مثل ما ترون عرض المساله هذا الامر. ولا انت من محاضرتك بهذه الطريقه فايات كثيره عرضها لهم من قصص الانبياء واحاديث في هذا الباب ثم الف محاضره وهو انصرف الى بيت الى سكن. يقول الشيخ رقيه ونحن في السكن جانا رجل من كبار هؤلاء. يقول لما دخل علينا انا خشيت على الشيخ ظننته انه جاء يعني يريد ان يهندس الشيخ او يتهجم او يتكلم على الشيخ. يقول فدخل على الشيخ وقال يا شيخ انت اليوم كسرت الاصنام التي في بلادي. قال يقول فتباهى الشيخ قال انا ما رايت اصنام. قال انا ما رايت اصنام ولا. قال لا انت كسرت الاصنام التي في بلادنا واول سنه كسرت في قلبي. فلاحظ ايش؟ الاثر بالقران وبالايات وعرض الدلائل والنماذج التي تضطر من يسمع ان يسمع تضطره اضطرارا تضطره اضطرارا الا ان كسب الله عليها الله. وإلا تضطر تأخذ بمجامع وتضطر اضطرارا أن يقبل آيات واضحات وحجج بينات يقرأها ويحسن بعرضها وبيانها حتى تجعل الإنسان يضطر اضطرارا أن يقبل. هذه الطريقة يعني بديئة جدا. من هذا المنطلق والمثال الآخر سيأتيكم الآن من هذا المنطلق إذا أردت أن تلقي في مكان ما أو في منطقة ما تحتاج إلى إعداد جيد للآيات والأحاديث والقرآن نفسه مبارك وإسماع الناس آيات القرآن في تأثير كتاب أنزلناه إليك مبارك القرآن مبارك العناية بالقرآن في الوعظ والتدريس والتعليم يوم من الإيمان فبدأ بالبركة يحتاج الإنسان إلى هذه العناية. أنا الآن أريد أن أقرأ عليكم نموذج التسالف وطريقة الشيخ البديع العجيبة التي تضطر مثل ما قلت لكم من يسمع أن يقبل تضطره اضطرارا أن يقبل حتى وإن كان صاحب عقيدة فاسدة نفع عليها يجعل الشيخ أمامها الأمر واضح مثل الشمس فيضطره إلى القبول. خذ المثال وإن كان فيه طول لكن فيه نفع عظيم. مثال من دروس الشيخ في المسجد النبوي التفسير ودروس كانت يلقيها ارتجالا كان يلقيها ارتجالا. انظروا هذا الكلام الذي ارتجل الشيخ في مسألة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. في مسألة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. عندما وصل إلى قول الله تعالى في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أخذ يتكلم عن معاني هذه الآية إلى أن قال وقد بين جل وعلا في آية عامة يعني غير الآية هذه أن الغيب كله لا يعلمه إلا الله كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذه الآية وقفت مرة على كلام أبي حنيفة أنه قال من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فهو كافر، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم غيب الله إلا الله سبحانه وتعالى. وقد بينا فيما مضى أمثلة لمصداق هذه الآيات، وبينا أن أعظم الخلق الملائكة والرسل، كان في كلام شيء من الانقطاع، والملائكة لما قال لهم الله أنبئوني بأسماء هؤلاء، الآن سيأتي لك بأمثلة كثيرة، الملائكة والرسل تبين لك أنهم ما يعلموا الغيب، كلام مقنع يقنع ضرورة، يعني يقنع من هو في عقيدة أخرى يقنعه ضرورة لنا وتابع ما يقول. الملائكة لما قال لهم الله أنبئوني بأسماء هؤلاء أجابوا بأن قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقوله لا علم لنا، النكرة فيه مبنية مع لا، والنكرة مبنية مع لا، والنكرة لا تقنع على الفتح مع لا إلا الذي هي لنفي الجنس. فمعنى الآية أنهم نفوا جنس العلم من أصله عن أنفسهم إلا شيئا علمهم الله إياه. وهؤلاء الرسل الكرام عليهم صلاة الله وسلامه مع ما أعطاهم الله من العلم والمكانة يقولون إنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله. هذا سيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم قد بينا أن الله أمره قال قل لا أقول لكم عند خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن تتبع إلا ما يوحى إلي. وأمره أيضا في سورة الأنعام أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقد قال في أخريات أيام حياته صلوات الله وسلامه عليه لا استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ونزعلتها عمره كما هو معروف. وقد بينا أن نبي الله نوح ذكر الله عنه في سورة هود ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. وقد بينا أمثلة من هذا. فهذا سيد ولد آدم على الإطلاق وأفضل الرسل وأعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه، رميت أحب أزواجه بأعظم فرية أم المؤمنين عائشة لما رموها بصفوان بن المعطل في غزوة بني المصطلق كما قضى الله قصة موضحة في سورة النور. كان صلوات الله وسلامه عليه مع ما آتاه الله من العلم والمكانة العظيمة لا يدري أحق ما قالوا عن زوجته من كذب، وكان يقول كيف فيكم يعني عائشة، وفقدت منه الأخ الذي كانت تجده إذا مرض، وكان يقول لها غير دار بالحقيقة، كان يقول لها أي الرسول عليه الصلاة والسلام غير دار بالحقيقة يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. ما يعلم ولم يعلم بالحقيقة حتى أخبره عالم الغيب والشهادة إن الذين جاءوا بالإثم فسماه إفكا، ثم قال في آخر الآيات أولئك مبرؤون مما يقولون. فلم يعلم الحقيقة إلا بعد أن علمه الله إياه لما نزلت عليه آيات براءتها في بيت أبي بكر، وانظر حكمة الله الآيات نزلت في بيت أبي بكر، أمها موجودة وهي موجودة ووالدها موجود ونزلت الآيات في بيت أبي بكر، وسر الحلف ويبتسم صلى الله عليه وسلم وقال أما أنت يا عائشة فقد برأك الله، أما أنت يا عائشة فقد برأك الله. كل الفترة التي مضت ما جلس عليه الصلاة والسلام. فقالت لها أمها أم رومان قومي إليه فاحمديه، قالت لها والله لا أحمده ولا أحمد اليوم إلا الله لأنه لم يبرئني وإنما برأني الله. وهذا نبي الله إبراهيم صدق الله، وهذا نبي الله إبراهيم وهو هو ذبح عجلة لما كان ضياف، ذبح عجلة وتعب هو امرأته بأنقاء العجل وحملة إليهم، كما قال الله فما لبث أن جاء بعجل شديد. ولم يدري هذا الشاهد أن الذين ينبت لهم عجلة أنهم ملائكة كرام لا يأكلون، جاء ضياف ولا يدري أنهم من الملائكة ولا يدري أنهم لا يأكلون الطعام، وتعرف هو زوجته في ذبح العجل وإنقاذه وتقديمه لهم، هذا لا يعلم. ولم يدري أن الذين ينبج لهم عجلة أنهم ملائكة كرام لا يأكلون، ولأجل عدم علمه بذلك لما لم يأكلوا خاف منهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وما هذا إلا لأنه لا يعلم بحقيقتها. وما درى عن الأمر حتى أخبروه، سألهم فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ولما ارتحلوا من عنده ونزلوا على نبي الله لوط وكانوا في صفة شباب مرد حسنة ثيابهم حسنة ريحهم خاف عليهم، لوط خاف عليهم وهو نبي، نبينا نظيف نبينا من هؤلاء بلائك ساول يعذب هؤلاء، خاف عليهم من قومه لأنه ماذا؟ الشاهد هنا لأنه لا يجب عليه خاف عليهم أن يفعل بهم قومه فحشة اللواط فحزن أشد الحزن، ولذا قال تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، لأنه ما يجب عليه، ما علم أن هؤلاء الذين عند الملائكة جاءوا وقدموا لتعريف هؤلاء. وما سبب مساءته بهم وضيقه ذرعا بهم، ما سبب الساس وما سبب مساءته بهم وضيقه ذرعا بهم، ايش السبب؟ نبدا الناس انتبهوا كقوله ان ذلك يوم عصيب الا لعدم علمه بحقيقه الواقع.